إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى درس من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الاغتسالات المستحبة، باب غسل الجمعة. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، رواه الجماعة. ولمسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، متفق عليه. وعن ابن عمر أن عمر بين وهو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، متفق عليه. وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة. وعن عروة عن عائشة قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم الريح، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، متفق عليه. وعن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي، ومشى ولم يركب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذا الباب في بيان الأغسال المستحبة. الله جل وعلا شرع لعباده أغسالا مستحبة وأغسالا واجبة، فمن الأغسال الواجبة غسل الجنابة، غسل الحيض والنفاس كما هو معلوم، ومن الأغسال المستحبة غسل الجمعة، إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة شرع له أن يغتسل لما في هذا من النظافة وإزالة الروائح الكريهية والنشاط. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من جاءكم الجمعة فليغتسل. فلو طرح من راح إلى الجمعة فليغتسل، فلو طرح إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة فليغتسل، وهذا يدل على تأكد الغسل يوم الجمعة لما فيه من النشاط وإزالة الروائح التي قد يبتلى بها الإنسان ولما فيه من النظافة. وفي حديث أبي سعيد صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستاك ويطيب. هذا يدل على تأكد الغسل، لأنه سمه واجبا يعني متأكدا، ليس معناه واجب أنه فرض، وإنما معناه التأكد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن معه السواك والطيب، والسواك ليس بواجب عند الجميع كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهكذا الطيب سنة وليس بواجب عند الجميع. دل ذلك على أن قول غسل الجمعة واجب يعني متأكد. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم في كل أسبوع أن يغتسل. كل هذا من باب التأكيد، السنة أن يغتسل ويتنظف ويتطيب في هذا اليوم العظيم، ويستعمل السواك أيضا في كل صلاة. السواك له فضل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ومع كل صلاة. فيشرع للمؤمن الغسل يوم الجمعة والتطيب والاستواك لما في هذا من اتباع السنة وإزالة الروائح الكرية والنشاط في هذا العمل الطيب. وهكذا حديث من غسل أو اغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كان له بكل خطبة أجر سنة، عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. هذا فضل عظيم، كل دنا ولم يلغو عند سماع خطبة الإمام، ودنا ولم يركب، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، كل هذا يدل على فضل الاغتسال والتنظف والتطيب والقرب من الإمام حتى يسمع الخطبة ويستفيد، وأن ذهابه ماشيا أفضل من الركوب لما في الخطوات من الأجر العظيم. فيشرع للمؤمن في هذه في يوم الجمعة ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغسل والطيب والسواك والدنو من الإمام، وأن يصلي إذا وصل المسجد ما كتب الله له ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر، ولا بأس أن يصلي حتى يدخل الإمام حتى ينادي النداء الأخير، كله محل صلاة. لو صلى 10 ركعات أو أكثر فالأمر واسع والحمد لله، كله محل صلاة. ولهذا في الحديث الآخر: وصلى ما كتب له، يعني من الصلوات صلى 2 ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو أكثر من ذلك. والسنة أن يعتني بقربه من الإمام بما فيه من المسابقة إلى الصف الأول وما يليه، والدنو من الإمام حتى لا يفوته شيء من الخطبة. وفق الله جميعا. اللهم أمين. حفظكم الله سماحة الشيخ وسدد خطاكم. خلاف العلماء في غسل يوم الجمعة، نرجو الراجح بدليل. الصواب أنه سنة. قال بعض العلماء أنه واجب، ولكن الصواب أنه سنة. قال بعضهم يجب على أهل المهن الذين لهم روايح، أما من ليس من أهل المهن وليس له روايح لا يجب عليه، والصواب أنه سنة في حق الجميع. لكن يتأكد في من كان له روايح وأوساخ، يتأكد حتى تزول الروائح وحتى تزول الأوساخ. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، حديث الذي قرأناه قبل قليل، الحديثان، على ما يدل حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم؟ وهل يعارض حديث من توضأ للجمعة فبها ونمت؟ لا، أنا متأكد. نعم، حديث سمرة: من توضأ فبها ونمت، يعني في الرخصة أخذ ونمت الرخصة. طيب. ومن أنصفه فالغسل أفضل. حديث سمرة فيه بس سند ضعف، لكن يتأكد بالأدلة الأخرى، ومنها ما رواه مسلم الصحيح النبي عليه السلام قال: من توضى يوم الجمعة ثم أنسى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته كتب الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. هذا يدل على أن الوضوء يكفي، ومن توضى ثم أتى فالغسل متأكد وليس بواجب. على الصحيح. أحسن الله إليك يا شيخ. متى يبدأ وقت غسل الجمعة يا شيخ؟ من أول النهار. من أول النهار، يعني بعد طلوع الفجر. لكن الأفضل أن يكون الغسل عند توجهه إلى المسجد، عند توجه مقاصد، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أن يتوجه ومن راح إلى الجمعة فليغتسل، لأنه إذا كان قرب الرواح أكمل في النظافة وأكمل في إزالة الروائح وأكمل في النشاط. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ حفظكم الله، إذا كان على الإنسان حدث أكبر ثم اغتسل بعد أذان الفجر، هل يكفيه عن غسل يوم الجمعة؟ يكفي، لكن يغتسل عند ذهاب أفضل. ولا غسل الجمعة يكفي، إذا اغتسل بعد طلوع الفجر يكفي، لكن كون يغتسل عند ذهابه إلى الجمعة أفضل، لأن هذا أكمل في النشاط والنظافة وإزالة الروائح الكريهة، ولأنه موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: من راح إلى الجمعة، متى إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة فليغتسل، يكون هذا أكمل. أيضا يتساءل بعض الإخوة سماحة الشيخ حفظكم الله بأنه إذا اغتسل للجمعة ولم ينوي الوضوء هل يكفيه الغسل؟ لا، لابد من توضؤه، يتوضأ ثم يغتسل، أو يغتسل ثم يتوضأ، إلا إذا كان الجنابة ونواهما جميعا أجزأ إن شاء الله، لكن الأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغتسل. أما إذا كان الجنابة ونواهما جميعا يجزي على الراجح إن شاء الله. نعم. حفظكم الله، أيهما أفضل سماحة الشيخ، صلاة السنن يوم الجمعة أو قراءة القرآن؟ كله طيب، لكن كونه يصلي ما قدر الله له يكثر من الصلاة أفضل، وإذا قرأ صلى ركعتين أو أربع ركعات واشتغل بقراءة على وجه لا يؤذي من حوله، قراءة خافضة لا يؤذي من حوله من القراء والمصلين، كله طيب كله طيب. لكن يقول النبي صلى ما قدر له يقتضي أن شغله بالصلاة أفضل. الله أكبر. حفظكم الله سماحة الشيخ، ذكرتم سماحة الشيخ حفظكم الله بأن المشي إلى المسجد الجامع أفضل من الركوب. نعم، إذا تيسر. إذا تيسر. نستفسر عن غسل واغتسل وبكر وابتكر. مبالغة. نعم شيخ، غسل ومبالغة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب غسل الأيدين. عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر، وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام، رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر الجمعة. وهذا يدل على أن غسل العيد العيدين وعرفة مستحب، لكن الحديث ضعيف، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل يوم عرفة بحجة الوداع، ولم يحفظ عنه أنه كان يغتسل العيدين. وأما حديث الفاكهة هذا هو ضعيف، وإن اغتسل فلا بأس، لكن لم يثبت في سنة غسل العيدين، وإنما الثابت غسل الجمعة. والعيد يكون في أول النهار في وقت البراد والنشاط، ولهذا لم يأتي في غسل، بخلاف الجمعة فإنها في وسط النهار وعند شدة الحر، فشرع الله لها الغسل لما فيه من ذلك من النشاط والقوة وإزالة الروائح الكريهة. وأما يوم الجمعة فلم يثبت في غسلها شيء، ولم يعرف حاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل أتى نمرة ثم لما زالت الشمس ركب ناقته وأمر بالأذان فأذن المؤذن ثم أقام فخطب الناس ثم أمر بالأذان فأذن ثم صلى الظهر ركعتين ثم صلى عشر ركعتين بإقامتين، كل واحدة لها إقامة، ولم يغتسل ولم يذكر عنه العلماء ولم يذكر عنه الصحابة أنه اغتسل، فلا يشرع لها غسل يوم الجمعة. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، يقول صاحب البدر المنير: أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيها آثار عن الصحابة جيدة، هل يصح الاستدلال بهذه الآثار وهل يثبت بها حكم شرعي؟ العبادات تثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بنص القرآن، أما الصحابة قد يجتهد الصحابي في بعض الأشياء، لكن السنن تثبت بالكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل عمل الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر؟ حجة في الأحكام، في الأحكام الفقهية. نعم، لم يخالفه. أما السنن تثبت في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله عليه الصلاة والسلام، بالكتاب أو بالسنة، من قول النبي أو فعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. طيب سماحة الشيخ، إذن لا ينبغي الغسل يوم العيد ويوم عرفة تقربا؟ من اغتسل فلا بأس، لكن مو بسنة. ومن اغتسل فلا بأس، من اغتسل يوم العيد أو يعرفها فلا بأس، لكن ليس بسنة. حفظكم الله. أخيرا سماحة الشيخ، يرى البعض من العلماء حفظهم الله جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشرط أن يكون لهذا الحديث الضعيف أصل، ما معنى هذا الشرط؟ في الترغيب والترهيب. في الترغيب الترهيب إذا كان له أصل في الحديث الصحيح. نعم. أما إذا ما له أصل فلا يعتمد على الحديث الضعيف. أحسن الله إليكم. باب الغسل من غسل الميت. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، رواه الخمسة. ولم يذكر ابن ماجه الوضوء، وقال أبو داود: هذا منسوخ. وقال بعضهم: معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. وعن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل من أربع: من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت، رواه أحمد والدارقطني ورواه أبو داود، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهذا الإسناد على شرط مسلم، لكن قال الدارقطني مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ. وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما غسلت أبا بكر حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا لا. رواه مالك في الموطأ عنه. هذه الحديث تعلق بغسل الميت. حديث الأول من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. غسل الميت مستحب، غسل من غسل الميت مستحب إذا تيسر ذلك. أما حديث أبي هريرة من غسل فليغتسل حديث ضعيف، ومن حمله فليتوضأ حديث ضعيف عند أهل العلم، ولكن ثبت من حديث عائشة أن الرسول كان يغتسل من أربع، من يوم الجمعة ومن الجنابة ومن غسل الميت ومن الحجامة، وهو حديث رواه جماعة ورواه أبو داود وصححه ابن خزيمة أيضا، فهو حديث لا بأس به ويشتهده على شرط مسلم، فلا بأس أن يغتسل من غسل الميت، بل هو مستحب من غسل الميت ومن الحجامة ويوم الجمعة، هذا معروف تقدمت الحديث يوم الجمعة، فالسنة أن يغتسل من يوم الجمعة ومن الجنابة، هذا واجب ومن الجنابة واجب، ويوم الجمعة متأكد، ومن الحجامة جاء في هذا الحديث، وإن كان في سنده بعض الشيء من جهة مصعب بن شيبة لكن لا بأس به، روى له مسلم وصح حديثه ابن خزيمة، ويكون يستحب الغسل من الحجامة أيضا كما يستحب من غسل الميت. نعم حفظكم الله سماحة الشيخ، هل الموت موجب للغسل؟ نعم، غسل الميت واجب، تغسل الميت واجب، لكن الغسل من المسلم، أما غسله هو نفسه يجب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل تغسل الميت، لكن الغسل من غسل الميت هذا هو محل البحث، يستحب على الاغتسال. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها لما غسلت الصديق رضي الله عنه في يوم شاته بارد سألت الناس عليها غسل، هذا يدل على أن الغسل معروف عندهم، أنه يستحب من غسل الميت الاغتسال، من غسل الميت يغتسل، فعرف علم أقربوها أنه لا يجب عليها غسل، ولا سيما في شدة البرد، فدل على أن هذا مو مستقر عندهم، أنه يغتسل من غسل الميت، لكن إذا كان فيه مشقة فالحمد لله الأمر واسع، إنما هو مستحب. نعم أحسن الله إليكم، من غسل صغيرا هل يغتسل؟ نعم غسل الميت ولو صغير، كبار يا شيخ ولو صغير، نعم يستحب الغسل فقط. والسقط يا شيخ؟ والسقط يعم غسل الميت. طيب إذا كان سقط قد نفخت في الروح في الشهر الخامس وما بعده، ما يغسل إلا كان قد نفخت في الروح في الشهر الخامس وما بعده. نعم إذن شيخ صحة حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن ضعيف. نعم ما حكم الاغتسال لمن أفاق من الجنون شيخ؟ نستحب له الرسول، إذا كان مستحب في الغماء في الجنون أولى وأولى، النبي لما غمي أهل اغتسل فالجنون أشد، فإذا أفاق من الجنون يشرع له الغسل. المغمى عليه إذا أنزل هل يجب عليه الغسل يا شيخ؟ ما يطرح. نعم هل يعني هو قد يكون أنزل مني، قد يكون أنزل عن شهوة كالاحتلام، قد يكون عن غير شهوة، والمقصود أن الأشبه أنه مثل الأشبه أنه مثل النائم، إذا وجد ما يغتسل، إذا وجد في ثيابه بعدما صحى منيا هو أشبه بالنائم يغتسل يجب على الغسل هذا هو. أما إذا كان ما وجد منيا فيستحب الغسل فقط استحباب، كالذي يغمي عليه كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في لما أغمي عليه واغتسل عليه الصلاة والسلام، فالمستحب فالمغمى عليه يستحب له الغسل، لكن إذا وجد ماء وجب عليه الغسل يعني منيا كالنائم يحتلم، إذا وجد منيا وجب عليه الغسل. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل للإحرام والوقوف بعرفة ودخول مكة. عن زيد بن ثابت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير، رواه أحمد. وعن عائشة قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود. وعن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم، رواه الشافعي. وعن ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، أخرجه مسلم. وللبخاري معناه، ولمالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. هذه الأحاديث تتعلق بأحكام، منها الغسل عند الإحرام. حديث زيد بن ثابت أنه كان عليه سيتج يتجرد لإهلاله ويغتسل، وفيه ضعف، لكن له شاهد من حديث عمر أن من السنة الغسل عند الإحرام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الغسل عند دخوله مكة عليه الصلاة والسلام، فالغسل عند الإحرام مستحب لحديث زيد ويعضده حديث ابن عمر. فالمستحب للمحرم إذا تيسر أن يغتسل في الميقات أو قبل أن يصل الميقات في بيته إذا كان بيته قريب، أو ركوبه في الطائرة لأن الطائرة تقرب، إذا اغتسل في بيته وليس بينه وبين المطار وليس بينه وبين الميقات إلا مدة يسيرة، كفى ذلك والحمد لله في حصول السنة. فالغسل للإحرام مستحب، وهكذا الحائض والنفساء يسحب لهم الغسل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس زوجة الصديق، قد ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات فأمرها أن تغتسل. وهكذا عائشة لما حاضت بعد دخولها مكة وهي محرمة بالعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تلبي بالحج مع العمرة. هذا يدل على استحباب الغسل للإحرام، وأن كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر به أسماء وأمر به عائشة رضي الله تعالى عنها. أما حديث جعفر محمد عن أبيه أن علي هو حديث منقطع، لأن محمد بن علي لم يذكر عليا ولم يسمع منه، فسبق أنه لم يثبت في غسل العيدين والعرفة شيء، فلا يستحب غسل العيدين ولا العرفة، لكن من يغتسل فلا بأس، من يغتسل فلا حرج، وإلا فلم يثبت في ذلك سنة، وإنما السنة في غسل الجمعة، استحب غسل الجمعة. وهكذا من الإغماء والحيامة يعني. نعم، أحسن الله إليك سماحة الشيخ. عبارة اللي قرأ من غسل الميت كذلك. نعم. كما تقدم. نعم. تجرد لإهلاله معناها يعني تجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، تجرد من القميص ومن العمامة ولبس الرداء والإزار، هذا المحرم لا يغطي رأسه ولا يلبس قميصه ولا سراويل، ولكن يحرم في الإزار والرداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من عجز، من لم يجد إزاره يلبس السراويل كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هم من لم يجد النعلين فيلبس الخفين كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله سماحة الشيخ. إذن الاغتسال للإحرام واجب؟ سنة، لا مستحب، مو واجب. ما الأغسال التي تستحب لمن أراد الحج والعمرة؟ ويستحب أيضا كما حاله ابن عمر. نعم. إذا أراد دخول مكة يستحب الغسل إذا تيسر، كان يغسل بذي طوى وهي في طواف مكة عند دخول مكة كما في الصحيحين وكما بينه ابن عمر رضي الله عنهما، إذا تيسر هذا عند دخول مكة فهو أفضل كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فيستحب الغسل عند الإحرام وعند دخول مكة. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ. ذكر صاحب زاد المستقنع من استحباب في اليوم نعم مساب السيارات، إيه؟ قد يكون متقاعد يغسل عند الإحرام والميقات قريب، قد يكفي هذا متقارب لأن لوجود غرب وغرب عهد من الغسل. أحسن الله إليك شيخ. ذكر صاحب زاد المستقنع سماحة الشيخ من استحباب التيمم عند الإحرام لمن عدم الماء، ما توجيهكم؟ محتمل من قال المقصود النظافة قال لا لا يستحب التيمم لأن التيمم فيه نظافة، ومن قال المقصود الطهارة وأنه يحرم على طهارة فالتيمم يقوم مقام الماء، إذا لم يتيسر له الماء تيمم حتى يكون إحرامه وتلبيته على طهارة، وهذا معنى أظهر أقرب من المقصود الوضوء والصلاة، هو المقصود التنظف، المقصود أنه يصلي ركعتين يحرم على طهارة بعد صلاة وهذا يحصل بالتيمم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب غسل المستحاضة لكل صلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. رواه أبو داود. وعن عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، والصبح بغسل. رواه أحمد وأبو داود. وعن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الشيطان، لتجلس في مركني فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. رواه أبو داود. هذه الأحاديث تدل على المستحاضة يستحب لها الغسل عند كل صلاة مع الوضوء، حديث زينب وحديث سهل بن سهيل وحديث فاطمة بن أبي حبيش كلها شد بعضها بعضا. قد جاء في معنى أيضا حديث حملة بن جحش أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وأن تجمع بين الصلاتين إذا شق عليها كل صلاة في وقتها، فالأمر في هذا واسع، يستحب للمستحاضة لما هدم الدائم إذا جاء وقت الحيض لا تصلي ولا تصوم وقت الحيض، وإذا طهرت واستبر معها الدم وهي مستحاضة شرع لها أن توضأ لكل صلاة، يجب عليها أن توضأ لكل صلاة وأن تغتسل، ويستحب لها الغسل كل صلاة إن لم تجمع، وإن جمعت بين الظهر والعصر غسلت لهما غسلا واحدة، وللمغرب والعشاء غسلا واحدة أفضل، وللفجر غسلا واحدة، وليس بواجب ولكنه سنة، وإنما الواجب عليها غسل الحيض إذا انتهت من الحيض وجب عليها غسل. أما هذه الأغسال مع كل صلاة أو عند الجمع بين الصلاتين فهي أغسال مستحبة للنظافة والنشاط، كما دلت عليه هذه الأحاديث مجموعها، حديث زينب بن جحش وحديث سهلة بنت سهيل وحديث فاطمة بنت أبي حبيش، وجاء في المعنى أيضا حديث حملة بنت جحش، كلها تدل على معنى وحملة أخت زينب. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.